يا زكي الخلق والخصال، يا بهي الزين والجمال، يا زكي الخلق والخصال، يا بهي الزين والجمال، يا جمالا ما مثله جمال، يا جمالا ما مثله جمال، يا مصطفى يا متقى يا مجتبى. الخلق والخصال، يا زكي الخلق والخصال، يا بهي الزين والجمال، يا زكي الخلق والخصال، يا بهي الزين والجمال، يا جمالا ما مثله جمال، يا جمالا ما مثله جمال، يا مصطفى يا متقى يا مجتبى. وجمعت في حسنك المطالب وما لنا فيه سوى النظر، جمعت في حسنك المطالب وما لنا فيه سوى النظر، وكل شيء أراه غايب لما بدا وجهك الأغار، وكل شيء أراه غايب لما بدا وجهك الأغار. يا سيدا بالحزن توحد، يا زكي الخلق والخصال، يا بهي الزين والجمال، يا زكي الخلق والخصال، يا بهي الزين والجمال، يا جمالا ما مثله جمال، يا جمالا ما مثله جمال، يا مصطفى يا متقى يا مجتبى. يا أشرف الخلق والأنام، يا سيد السادات الكرام، يا أشرف الخلق والأنام، أنام يا سيد السادات الكرام، يا من له الفضل والمزايا يسمو على كل ذي مقام، يا من له الفضل والمزايا يسمو على كل ذي مقام، وخصك الله بالعطايا والبيت والمسجد الحرام، علوت قدرا على البرايا وأنت للأنبياء ختام، يا زكي الخلق والخصال، يا بهي الزين والجمال، يا زكي الخلق والخصال، يا بهي الزين والجمال، يا جمالا ما مثله جمال، يا جمالا ما مثله جمال، يا مصطفى يا متقى يا مجتبى. يا رب شفع فينا نبينا في يوم نسأل عما جنينا، نحن يا خن تحت الخطايا قد اعترفنا يا ذا العطايا، إن لم تدارك منك العناية فمن إله للمذنبين، فلا تخيب لما نروم والباب مفتوح للقاصدين. رفعت شكوى الخير.